الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثا، يعني كرر هذه الجملة كما جاءت أيضا في الطرق الأخرى أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وكررها صلى الله عليه وسلم للتنبيه على عظمها. كرر هذه العبارة قبل أن يذكر ما يريد بالتفصيل للتنبيه على عظم هذا الشأن الذي سيأتي. النصيحة لمن؟ والتنبيه للمستمع من أعظم أسباب الحفظ. التنبيه للمستمع بمثل التكرار وبمثل السؤال. التنبيه للمستمع بمثل التكرار هنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أو والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ هذا أيضا تنبيه، فإذا شد الأنظار ألقى الذي يريد، فحينئذ يحصل الحفظ لدى السامع ولا يكاد ينسى. فالتنبيه بالسؤال والتنبيه بالتكرار من أعظم أسباب حفظ ما يقال ويلقى. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام، وقوله الدين النصيحة مبتدأ وخبر، حصر الدين كله في النصيحة صلوات الله وسلامه عليه. والنصيحة مأخوذ من النصح، والنصح هو الإخلاص من الغش، الإخلاص من الغش. تقول: عسل نصوح، يعني سالم ما هو مغشوش. فالدين النصيحة السالمة من الغش. لمن يا رسول الله؟ قال: لله. والنصيحة لله بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وفعل ما يحب ويأمر به وترك ما يسخط وينهى عنه. وأما النصيحة ويدخل في ذلك التوحيد، أول ما يدخل توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. المعرفة معرفة الله جل وعلا بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعرف أسماءه سبحانه وتعالى وتعرف صفاته سبحانه وتعالى فتدعوه بها، تمجده بها، تتقرب إليه بدعائه بها، ثم تثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق. فأنت عرف ثم تثبت، معرفة وإثبات، معرفة وإثبات. تعرف بأن الله هو الخالق الرازق الباري المصور، فتؤمن به سبحانه وتعالى وتتوكل عليه وتخلص له العبادة وحده لا شريك له. فتعرف ثم تثبت هذه، ثم تقصده وتطلبه سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه الخالق الرازق آمنت به وتوكلت عليه في جميع أمورك، إذ الرزق بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك أحد أن يميتك قبل ما كتبه الله لك من الوقت المحدد المؤجل. إذن فالموت كالخلق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ففيما تخشى الخلائق؟ لا تخاف إلا الله جل وعلا. وهكذا إذا عرفت أنه سبحانه وتعالى المولى ونعم النصير فإنك لا تستنصره إلا هو، ولا تتوكل إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا علمت أنه هو المطلع على ما تغيب عن أنظار الناس خشيته في حال الغيب سبحانه وتعالى، فحينئذ تحقق هذه المعرفة بإثبات هذه الصفات لله جل وعلا، ثم تعمل بما دلت عليه، فيأتي القصد والطلب فتخلص له سبحانه وتعالى في عبادتك. فهذا هو توحيد الإلهية، والمعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، الأسماء والصفات. توحيد الربوبية بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه جل وعلا، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله هو، ما أحد يشركه فيها أبدا، لا أحد يميت ولا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يخفض ولا أحد يرفع ولا أحد يذل ولا أحد يعز إلا هو سبحانه وتعالى، بيده الأمر جل وعلا كله. هذا هو توحيد الربوبية، تفرد الله بفعله، ما تعتقد أن الله يشاركه في هذا أحد. ثم يأتي توحيد الصفات، تثبت له هذه الصفات وتؤمن بها لله جل وعلا وتصفه بها بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، كما أثبتت أنه هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى ولم تجد في نفسك غضاضة، فتثبت بأنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، العزيز الحكيم السميع العليم، ولا تجد في نفسك غضاضة. معرفة وإثبات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة. ثم تفرد الله جل وعلا بأعمالك أنت، هذا هو القصد والطلب. إذا كان قد اعتقدت بأن الله هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق لا رازق غيره، هو المحيي لا محيي غيره، هو المميت لا مميت غيره، هو المعز لا معز غيره، هو المذل لا مذل غيره، هو الباسط لا باسط غيره، هو الخافض لا خافض غيره، هو الرافع لا رافع غيره، إلى آخره. فحينئذ تفرده أنت بعمله، فلا تدعوه إلا هو، ولا ترجوه إلا هو، ولا تخشاه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تطلب حوائجك إلا منه، وكذلك لا تعبده إلا هو وحده لا شريك له. فهذا هو القصد والطلب. بعدما عرفته وأثبتت له هذه الصفات الجميلة، لا تقصد ولا تطلب إلا هذا الرب المعبود سبحانه وتعالى، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة لله. وأما لكتابك، بإيمانك بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، فتؤمن به بأنه كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله الأمين بلسان عربي مبين، تكلم الله به جل وعلا حقيقة، وسمعه منه جبريل، ونزل به وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا هو، فهو كتاب الله، كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة وأنزله وحيا به الرشد على هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به أولا أنه كلام الله المنزل من الله جل وعلا غير مخلوق كما تقول المبتدعة المعتزلة وطوائف الجهمية، منه بدأ يعني أول الأمر تكلم الله به، وإليه يعود في آخر الزمان حينما ينزع من الصدور ويسرى به من السطور في آخر الزمان حينما لا يوجد من يقوم به. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نسمعه نتلوه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده، وكل آلاتنا مخلوقة وكذا كل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ويروى والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. الواقف أهل ما يدرون هو مخلوق ولا ما هو مخلوق، قال لك كذابين بس ما يبغون يزعلون واحد من الطرفين، يغضبون الجهمية أسيادهم ولا يريدون يرضون أهل الحق، وفي الوقت نفسه يخافون من أهل الحق. واقفة واللفظية أشد جرما منهم، والذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا راحوا إلى الجهمية قالوا نحن معكم، ما نحن نقول ها لفظي بالقرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق. وإذا جاءوا إلينا قال لا أنا أقصد لفظي بالقرآن كلامي، أنا ما قلت القرآن مخلوق، فيلعبون على الحبلين. فلذلك كانوا أخبث من الواقفة، فقيل فيهم والواقفية شر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا، ساء ما أرادوه وساء قصدهم، لكن ما ينطلي علينا نعرفهم، ما يغيبون علينا الكذابين نعرفهم، نحصره نقول له الآن القرآن مخلوق ولا ما هم مخلوق، عطنا رأيك الحين واحدة من ثنتين، إما ترضي أهل الحق ولا خلك مع أهل الباطل. فحينئذ يقف حمار الشيخ في العقبة مثل ما قال الشوكاني رحمة الله عليه، خلاص ينحشر ما عاد يستطيع، إما أن يقول كلمة الحق أو عرفنا أنه كما قال شيخ شيوخنا شر، نسأل الله العافية والسلامة. والآن موجود الذين يقولون أن القرآن مخلوق، قبحهم الله. فالنصيحة لكتاب الله الإيمان به على هذا النحو، ثم القراءة له وعدم هجره والعمل بما تضمنه من الأحكام وعدم الإعراض عنه، نكتفي بهذا. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فذلك بتصديقه صلوات الله وسلامه عليه في رسالته وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخبار واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من النواهي والتزام ما أمر به من الأوامر واتباعه عليه الصلاة والسلام في سنته. فلا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق إلى الجنة أبواب إلى الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال مه أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكون باتباع سنته وتعظيمها وعدم ردها وعدم وجود شيء من الحرج في الصدر من شيء منها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن نحبه أيضا فوق محبتنا لأنفسنا، ولأرواحنا التي بين جنوبنا. لقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر ذلك، قال له عمر رضي الله عنه وهو الصادق رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من. قال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واللفظ المشهور من ولده ووالده، ولكن هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، من والده وولده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقدم الوالد لأنه أعلى وأشرف، لأنه أصل في الوجود، في وجود الولد، بعكس الولد، الولد المنة للوالد عليه، ولكنه قال قدم هنا لتعلق قلب الوالد به، فلا يقدم عليه أحدا. فهذا النكتة في تقديم هذا، وهذا النكتة في تقديم هذا، وعلى كلا الحالتين الروايتان صحيحتان ولله الحمد. فأنت ترى الرجل يموت دون ابنه، دون الوليد وهو صغير، يموت دونه، ينقذه من الماء أو من السيل أو من الحرق فيموت هو لتعلق القلب به. قدم الوالد لأنه سبب في وجود الولد، فالولد البار يموت دون أبيه. فهذا النكتة هنا وهذه النكتة وهذه النكتة هنا. فالمراد بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولرسوله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد حتى على الروح والنفس صلوات الله وسلامه عليه، واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فذلك باعتقاد ولاية ولاة أمور المسلمين علينا، والنصح لهم وعدم غشهم، وإعطائهم ما أوجبه الله من إكمال العهود والمواثيق وإمضاء البيعات التي أعطوا إياها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. فيجب على المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة عليه، إلا أن يرى كفرا بواحا عنده من الله برهان فيه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويروى كفرا براحا بالراء. والمراد بالبراح كما قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: البراح هو الأرض الفسيحة المستوية حيث ينفذها النظر لا يرى فيها شيئا. والمراد أن يكون الكفر واضحا أمامك لا شيء يحول بينك وبين اتضاحه، كالأرض المستوية ترى فيها كل شيء بوضوح. على هذه الرواية بالراء. فالشاهد الوفاء لأئمة المسلمين في بيعاتهم، والحث على السمع والطاعة لهم، وإن جاروا وظلموا ما لم يخرجوا من الإسلام، هذا مما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، ولما فيه من المنافع العظيمة والمصالح الجسيمة، حيث فيه اتحاد الأمة وحفظ بيضتها واجتماع كلمتها وقوة رابطتها، تأمين حدودها، تأمين سبلها، إقامة العبادات فيها، انتعاش حركة السوق والمعاش فيها. كل ذلك لا يكون إلا بوجود الأئمة. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، ويروى لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، فكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالله سبحانه وتعالى يدفع بالسلاطين وبالأئمة عن الناس الشر العظيم، فيدفع الظالم صاحب القوة عن الضعيف فلا يظلمه، ويدفع الضعيف عن الظالم صاحب القوة فلا يترصد له فيغتاله، لأنه ما يستطيع يأتيه واجهة وجها لوجه، لكنه قد يأخذه بالغيلة لضعفه فيتحين الفرصة منه غفلة فيأخذ نصيبه منه. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الآية في هذا، وذلك عند بعض علماء الإسلام تفسير له بإقامة الله للخلفاء في الأرض، فيدفع الله سبحانه وتعالى بهم الفساد وصحيح. إذا صح الأئمة وصلحوا صلحت البلاد والعباد، وإذا فسد حال الأئمة فسد حال العباد والبلاد. قال جل وعلا في الفساد: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فإذا نازع السلطان المنازع قامت الحروب بينهما فأهلك الحرث والنسل عياذا بالله من ذلك. فالشاهد السمع والطاعة لأئمة المسلمين من نصيحتهم، ويكون كذلك أيضا بالدعاء لهم وتأليف قلوب الناس عليهم والتحذير من الخروج عليهم ودعوة الناس لإعطائهم حقهم ولو ظلمونهم وأخذوا حقوقنا. واليوم بالعكس تراهم يعطون الناس الحقوق ومع ذلك الناس لا يرضون بذلك. فأنت يا أيها المسلم لو تأملت خدمة واحدة أجروها عليك هؤلاء الولاة لحمدت الله عليها. الماء، إذا قطع الماء، انقطع الماء عن أحدنا في البيت كيف يعاني؟ بالله كيف يعاني؟ الآن أنا أخبركم عن نفسي، انقطع عنا الماء ثلاث مرات والله أولادي ما عرفوا يتوضون، ما يبغون إلا الكباس البزبوز ويعرف بس ويصب عليه ويغسل يده، تبغاه يغسل يغرف من الطاسة من الصحفة ما يعرفون. أليست هذه نعمة؟ نعمة والله عظيمة. من الذي أجرى هذا بأمر الله جل وعلا؟ هؤلاء الأئمة الذين صرفوا له مصارف فوصل إليه. وقبل ذلك كم كنا نعاني في جلب الماء، جرة أو جرتين وقربة أو قربتين وتنكة أو تنكتين. إذا وجدتموه يخرج عن هذه الثلاثة الأوعية فأخبروني، إما أهل الجرار بالفقار، وإما أهل القرب في البوادي، وإما أهل التنك المعدنية في الحواضر، في غير هذا هات. فكان الواحد يعاني معاناة شديدة. هكذا أيضا كسح البيوت أكرمكم الله قديما وإخراج الأوساخ منها كانت تعفن البيوت، والآن أجريت هذه النعم علينا. من الذي أجرها بالترتيبات بعد توفيق الله؟ هؤلاء الأئمة. ولا لو في واحد ما يقدر يمشط في الحفر أمام بيت جاره يقتله، صح ولا لا؟ تمررها من قدام بيتي أنت تفعل هذا بالأمن والأمان. فيا إخوتاه الأئمة لهم فضل عظيم. هذا عبد الله بن المبارك يقول: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبله وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالنصيحة للولاة بمحبتهم والسمع والطاعة لهم وبذل الواجب لهم علينا والصبر على ما يلحقنا إن جاءنا منهم شيء. الآن مع الجرأة نسمع بعضهم يشكك في أحاديث في صحيح مسلم: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وخذ مالك. يعني أحمد ما كان يعرف ذاك اليوم رضي الله عنه لما جلد ظهره رضي الله عنه وهو يقول عليكم بالسمع والطاعة رضي الله عنه. لو كان هذا الكلام ما هو صحيح عندي ما عمل به. أنا في الصحيح في صحيح مسلم نسمع اليوم من يشكك فيه ويقول هذه الزيادة ضعيفة. هذا لأجانب على علم الحديث ما لهم حق أن يتكلموا فيه، والواجب أن يقال لهم: ليس هذا عشك فادرجي، ما هو مكانك، هذا ليس لك. هذا يعرفه أئمة الحديث، وللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أنت لست من الحساب ولا الكتاب ولست من أئمة الحديث. مسلم رحمه الله قد أطبقت الأمة على أنه الرجل الثاني في هذا الباب بعد شيخه البخاري رحمه الله تعالى. فعجب أن تسمع في هذا الوقت الاعتداء على حقوق الأئمة وتحريض الناس على عدم السمع والطاعة لهم. ونكتفي بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. وعامة المسلمين يكون النصيحة لهم ببيان شرع الله لهم وأحكام الدين لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحظهم على الخير وتحذيرهم من الشر بجميع أسبابه وطرقه، نسأل الله العافية والسلامة. فتنصح للعامة إذا رأيت ما يوجب النصيحة ابتداء استحبابا، وتنصح للعامة إذا استنصحوك وجوبا، إذا طلب منك وجبت النصيحة، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. أما إذا لم يستنصحوك ورأيت شيئا يجب عليك فيه النصيحة لهم فتبرعت وقمت بالنصيحة لهم فهذا مستحب في حق من يستطيع أن يبين للناس. وعلى كل بالجملة كما قال عامة شراح هذا الحديث السعي في إيصال الخير إليهم بكل وجه من الوجوه، والسعي في دفع الشر عنهم بكل وجه من الوجوه. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين، ونكتفي بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا سائل يسأل أيضا عن زيادة إن ضرب ظهرك وخذ مالك في مسلم، هل هي ضعيفة؟ وخذ مالك هل هي ضعيفة؟ قد أجبنا عليها ولله الحمد قبل أن يصلنا السؤال. نعم. هذا آخر يقول: سمعت مقطعا لأحدهم يقول عن حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تعجيل الست ولم يقصد شوال بعينه، فهو قصد العدد وما قصد الشهر. وعلى هذا من صام بعد شوال ستة أيام مثلا من ذي القعدة أو ذي الحجة فقد أدرك الفضل وفاته التعجيل. يا سلام. ومن أخر ستة أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. يا سلام. ومن قرائن هذا التعجيل الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوما، وهذا يتحقق في شوال وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ هذا قد سمعته قبل مدة، قلت له هذا القول، صاحبه ذكرني بقول، قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال: قلنا يا نوح، إن نوحا واسمه عبد الغفار، إن نوحا واسمه عبد الغفار، ربي يقول قلنا يا نوح، يناديه باسمه يا نوح، وصاحبنا هذا يقول قلنا يا نوح، إن نوحا واسمه عبد الغفار. لماذا ربنا ما قال فيه يا عبد الغفار؟ هذا عجب، هذا عجب عجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق يقول شوال وأنت تقول ذي القعدة؟ هذا مثل من يقول أقول له زيد فيسمعه عمرا، ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. أقول له زيدا فيسمعه عمرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أو بست من شوال كان له كصيام الدهر. وهذا يقول ممكن تكون الست تتأخر عن شوال إلى أول ذي القعدة كمن يكون أخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها. هذا والله العجب. هذا الإنسان إن كان هذا كلامه دقيقا كما كتب السائل، فهذا القائل يهرف بما لا يعرف ويهذي بما لا يدري. بيانه خذوه مني من كلامه إن كان هذا كلامه بضبطه وحرفه. يقول انظروا إلى القياس، يقول ويكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها. أنا أسألكم، هذا أول الوقت وهذا أوسط الوقت وهذا آخر الوقت، كل ما هو وقت الصلاة صح ولا لا؟ ففي أي وقت صلى فصلاته في الوقت، أليس كذلك؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم في شوال وأنت تقول في ذي القعدة، هل هو في الوقت؟ في أوله؟ في وسطه؟ في آخره؟ يكفيك نقضا عليه قوله، يكفيك أن ينقض قوله بقوله. ولكن يذكرني هذا القول بقول من قال قديما: سمعت بيك تصيح فأراد أن يصيح معها، وهو فروج. عائشة رضي الله عنها لما قالت لأبي سلمة، وقد كان يكثر المعارضة لأبي هريرة حتى جاء في مسألة من رضي الله عنه، حتى جاء في مسألة الغسل مع الإكسال، الغسل مع الإكسال يعني إذا جامع ولم ينزل، فهو ذهب إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إلى الماء من الماء، وهذا قد نسخ، وأبو هريرة يعرف هذا رضي الله عنه. ولكن الحديث الآخر إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فأبو هريرة كان يفتي بهذا، وأبو سلمة بن عبد الرحمن حصل منه هذا، فذهب يسأل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسمعت وتبسمت وقالت: أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ أو قالت: ومثل أبي هريرة؟ قال: لا. قالت: إن مثلك مع أبي هريرة أو ومثل أبي هريرة كالفروج. سمعت ديكة تصيح فأراد أن يصيح معها. الديك صوته مدي طويل ينقذ القرية كلها، يصيح من أطرافها فتسمعه في أطرافها الأخرى لصوته الطويل، والفروج وينقطع ما عنده صوت. فحينئذ شبهت سعة علم أبي هريرة وبعد علمه، شبهته ببعد مدى صوت الديك، بعيد علمه كثير، وشبهت قلة علم أبي سلمة بن عبد الرحمن مع أبي هريرة بالفروج مع الديكة. فهذا ظن نفسه من العلماء فأراد أن يدلي بدلوه، فأول ما نزع دلوا انشقت عليه بكلامه هو. انظر أنت التشبيه، يقول: فهو يكون كمن أخر الصلاة من أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك، والعهد على السائل، أنا أجيب على نحو ما كتب إلي. فإذا كان هذا كلامه فالحمد لله الذي جعل هدم نظامه بكلامه. فإذا أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت كله يطلق عليه الوقت، وأما نحن فنقول هذا شوال، وأنت تقول في ذي الحجة، شوال غير ذي الحجة، فهو كمن خرج من الوقت. فهذا قد خرج الوقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فضيلة التعجيل، لأن الناس إذا خرجوا من الصوم بعضهم يكون قد ثقل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتواصل هذا الخير فحث على ذلك. وعلى كل حال، الذي أنا أوصي به أن يكون الإنسان مع أئمة أهل العلم في كل زمان، الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتحقيق وعرفوا بالتدقيق وعرفوا أيضا بسعة الاطلاع، وعرفوا الأقوال الشاذة والضعيفة والمنكرة. ما من قول إلا وستجد من سبقك إليه، ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، وما من هامة إلا ولها قامة تأخذها، لكن ما كل ما قيل يقبل، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد، كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فالحاصل مثل هذه الأقوال الضعيفة وتتبع هذه الأقوال الشاذة والفتاوى المنكرة لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن ينظر إليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.